الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب الرشوة. وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الرشوة. الرشوة، هذه الكلمة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي ينزل في البئر ويتوصل من خلاله إلى سحب الماء الذي يحتاج إليه من البئر. وأما حقيقة هذه اللفظة في الشرع، فالمراد بالرشوة ما يقدم من مال أو مصلحة أو منفعة لأجل أن يتوصل من خلال هذا المدفوع إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. والرشوة آفة من الآفات، وكبيرة من الكبائر، وضررها على المجتمعات عظيم، لأن الرشوة إذا وجدت أذهبت المروءة وأوجدت الفجور وأكثرت من الظلم، وترتب عليها كذلك ضياع الحقوق وكثرت التعديات على الناس، فأضرارها على المجتمعات عظيمة جدا، لأن الرشوة إذا وجدت في مجتمع لم يستقم فيه حق ولم يؤمن أو يأمن الإنسان على مصلحة من مصالحه أو حق من حقوقه، لأن هذه الرشوة إذا وجدت قلبت الموازين وأخلت بالأحكام وأهدرت مع وجودها الحقوق وكثرت المظالم والتعديات، فشأن الرشوة خطير جدا ومضرتها عظيمة للغاية. ولهذا جاءت الشريعة بتجريمها وتحريمها وعدها كبيرة من كبائر الذنوب، بل جاء فيها اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، كما في الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا في الأمور الكبيرة العظيمة. قال: باب الرشوة. والرشوة محرمة سواء بأن يدفعها المرء أو أن يتقبلها. الرشوة محرمة ممن يدفعها وممن أيضا يقبل الرشوة، ولهذا جاء الحديث كما سيأتي بلعن الراشي ولعن المرتشي. قال: وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهذه الآية في عمومها تدل على تحريم الرشوة، لأن من يدفع الرشوة وكذلك من يتقبلها فإنه اغتر بالمال القليل والثمن القليل وضيع آيات الله وأحكام الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل وحدوده، ولم يقم لها وزنا لقاء قليل من المال أو مصلحة من المصالح. والرشوة أكل للسحت، ومما وصف الله تبارك وتعالى به اليهود وأكلهم السحت. قد قال غير واحد من أهل التفسير أن السحت الذي هو وصف اليهود أكل الرشوة، وهذا تفسير لللفظ بشيء من أفراده أو ببعض أفراده، وهذا يفيد أن اليهود اشتهروا بالرشوة والتراشي، وأن هذا من أوصاف اليهود، ومن تعاطى الرشوة من هذه الأمة ففيه شبه في هذه الخصلة من اليهود وفيه تشبه بهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. والرشوة كانت شائعة وفاشية ومشهورة في اليهود، وكانت صفة لهم، وكانت صفة لهم، فمن فعل الرشوة من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود في هذه الخصلة الذميمة البغيضة الخطيرة. قال عن ابن عمرو، أي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو من يدفع الرشوة ويقدمها للغير، والمرتشي هو الذي يقبل الرشوة، هو الذي يقبل الرشوة. وأخذ الرشوة هو أخذ من أجل تغيير مجريات الأمور، تغيير لمجريات الأحكام. ولهذا كم من المظالم والجنايات وضياع الحقوق وإهدارها وتفويت المصالح تترتب على وجود الرشوة. ولهذا المجتمع الذي تكون الرشوة فيه فاشية تضيع الحقوق تماما، ولا يتمكن الإنسان أن ينال مصلحته إلا بدفع أموال، وأيضا آخرون يدفعون هذه الرشوة لأخذ ما ليس لهم به حق، تعديا على الضعفاء في حقوقهم وظلما لهم في ذلك. فالشاهد أن الرشوة أمرها خطير جدا، ولهذا جاء فيها اللعن والتهديد والوعيد لفاعل ذلك. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إذا دخلت الرشوة مع الباب خرجت الأمانة مع الكوة، أي النافذة. إذا دخلت الرشوة مع الباب خرجت الأمانة مع الكوة، أي النافذة، بمعنى أن إذا وجدت الرشوة انتفت الأمانة، ووجدت الخيانة، ووجد الظلم، ووجد البغي. ولهذا يقولون البراطيل، والبراطيل اسم من أسماء الرشوة، تنصر الأباطيل. البراطيل تنصر الأباطيل، البراطيل هي الرشوة، تنصر الأباطيل أي تنصر الظلم، بمعنى أن الرشوة إذا وجدت وجدت لنصر الظلم، للتعدي على الحقوق، للبغي على الناس، لأخذ أموالهم بغير حق. فالرشوة أمرها من أخطر ما يكون على المجتمعات، تجد بعض الضعفاء وبعض المساكين لحق من الحقوق، ثم يأتي آخر ويدفع رشوة لمن بيده مثلا هذا الحق أو إيصاله لصاحبه، فيغير مجريات الأمور ويجعل الحق لغير صاحبه، ويجعل الحق لغير صاحبه. فكم يكون في هذه الرشاوي، سواء كانت مالا يدفع أو مصلحة تقدم أو نحو ذلك، كم فيها من الجناية والتعدي والظلم للآخرين. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتسي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. الرائش هو الوسيط بين الراسي والمرتسي، يغري هذا بقبول الرشوة ويغري ذاك بدفعها، ويعمل على تحديد مثلا المبلغ أو المصلحة التي تقدم من الراسي للمرتسي، فهذا وسيط بينهما، وهذا وسيط في الظلم وفي الحرام، ومتعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هدايا الأمراء غلول. قال عن أبي حميد قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله، فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: باب هدايا الأمراء. هدايا الأمراء غلول، ومعنى كونها غلول أي أنها أخذ للمال بالباطل وبغير حق، ولا يحل لهم أخذ هذه الأموال أو أخذ هذه الهدايا وقبولها، لأنهم قائمون على مصالح للأمة واسترعوا على هذه الأمانة، وقاموا أيضا على الحقوق ورعاية حقوق الناس ومصالح الناس، فأخذ الهدايا غلول، لأن هذه الهدايا لها أثرها في النفوس، لها فعلتها في القلوب. ولهذا من يقدم الهدية وتكون الهدية مثلا ثمينة، فيكون لها الأثر والوقع في نفس العامل أو الأمير أو المسؤول، فيكون له حظوة ويكون لطلبه شأن ومكانة. ولهذا لما كان لهذه الهدايا أثرها ولها ضررها وخطرها، جاءت الشريعة بمنع ذلك وتحذير العمال الذين هم الأمراء ومن يلون أمور الناس ومصالح الناس وحقوق الناس، جاءت الشريعة بتحذير هؤلاء من قبول الهدايا. وأن الواحد من هؤلاء لو كان في بيته ليس قائما على مصلحة من مصالح المسلمين لم يأتي شيء من الهدايا، وإنما هذه الهدايا أشياء لها اعتبار معين ولها مقصد معين، فجاءت الشريعة بحسم هذا الأمر قطعا لدابر الشر وقطعا لدابر ضياع الحقوق وإهدارها. قال عن أبي حميد قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة. ومعنى استعمله على الصدقة أي كلفه عليه الصلاة والسلام أن يكون جابيا للصدقات. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: هذا لكم، يعني هذه الصدقات التي كلفت بجمعها، أما هذا فهذا شيء أهدي إلي، أي ليس لكم وإنما هو لي، أخذته هدية، هذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا، أي أن هذا الرجل لولا قيامه على هذه المصلحة وعلى هذا الحق أو هذه الحقوق من حقوق المسلمين لم تقدم له الهدايا، وهذه الهدايا التي تقدم للعمال لها أثر على نفوسهم، خاصة كل ما ثمنت الهدية وعظم شأن الهدية كان لها الوقع في نفسه، والنفوس ضعيفة، النفوس ضعيفة وتتأثر، ولا سيما إذا وافق أيضا هذا الأمر حاجة عند المرء فكم لها من الأثر على نفسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا. ولهذا بعض الناس يكون على مصلحة من المصالح المهمة فتكثر له الهدايا، فإذا انتهى من المصلحة وأصبح متقاعدا حتى السلام ما يسلمون عليه، حتى السلام ما يسلمون عليه، ولا فضلا عن أن يقدم له شيء من تلك الهدايا التي كانوا يقدمونها له، فالهدية أصبحت أمرا مرتبطا باعتبار معين وهو قيامه على هذه المصلحة. وإذا جلس في بيته ما يأتي شيء من هذه الهدايا لأنه ليس قائما على هذه المصلحة، إذن هذه هدية لها اعتبار أو تعلق بهذه المصلحة فليست مقدمة مثل ما يقول العوام من أجل سواد عيون هذا الشخص أبدا، وإنما هي مقدمة من أجل مصلحة هو قائم عليها، ولولا قيامه على هذه المصلحة لم تقدم له. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه، أي ومن ذلكم هذه الهدايا هي أخذ للمال بغير حق، إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، يحمله أي على رقبته، والمظالم يأتي الظلمة يوم القيامة يحملونها على رقابهم أيا كانت، سواء كانت أموالا أو كانت أملاكا أو كانت رقاعا أو كانت بهيمة، أيا كانت يأتي يوم القيامة يحملها على رقبته خزيا له وفضيحة على رؤوس الأشهاد وبين العالمين، يأتي يوم القيامة يحمله، إن كان بعيرا يعني الذي أخذه ظلما يأتي يحمل البعير على رقبته له رغاء، بعير على رقبته يأتي يوم القيامة والبعير له رغاء خزيا له وفضيحة، وإن كان بقرة لها خوار أو شاة تيعر، كل هذه يأتي يحملها على رقبته، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة أي بياض إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت، قالها ثلاثا. وجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول، جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول يوما وحذر منه وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لكم شيء، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. انظر هنا في هذا الحديث قال اللهم هل بلغت، ورفع يديه حتى رأى الصحابة عفرة إبطيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها تغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق أي فيها مظالم متعديات فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. والعرب تقسم المال إلى قسمين صامت وناطق. الصامت مثل الذهب والفضة ليس له صوت والناطق ما له صوت ولهذا مر معنا له خوار له رغاء له ثغاء له حمحمة هذه أموال ناطقة لها صوت. قال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت أي ذهب وفضة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم حذر من التعديات حذر من الغلول حذر من الرشاوي حذر من الربا حذر من أنواع هذه المظالم والتعديات. فكل من يظلم يأتي يحمل هذه المظالم على رقبته يوم القيامة أيا كانت. ولهذا ذكر البعير وذكر الفرس وذكر البقر وذكر الشاة وذكر الرقاع وذكر الذهب والفضة. فصل عليه الصلاة والسلام محذرا للأمة ومنذرا من الظلم والتعدي على حقوق الآخرين. والذي يضيع من الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يضيع يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة لتؤدن الحقوق يوم القيامة. ويوم القيامة لا يكون فيه دنانير ولا دراهم. الدنانير والدراهم تنتهي في هذه الحياة الدنيا. يوم القيامة لا يوجد دنانير ولا يوجد دراهم. فكيف تؤدى الحقوق؟ من أخذ منه بقر أو أخذ منه غنم أو أخذ منه أراضي أو أخذ منه أموال ظلما كل هذه لا تكون موجودة يوم القيامة. هذه الأموال كلها تنتهي في الدنيا فكيف تؤدى؟ جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام يأتي أو يحشر الله الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ أي عراة معروف وحفاة معروف فما معنى بهما؟ قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء. كل الأموال التي كانت عندهم حتى من كان عنده مثل مال قارون لا يكون معه شيء من يوم القيامة ولا درهم واحد. فقالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء. قال ثم ينادي الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان. ثم يقول سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص؟ من أخذ منه أموال من أخذ الأموال لا يأتي بالأموال مالكا لها وإنما يأتي يحمله يوم القيامة خزيا وفضيحة على رؤوس الأشهاد. هذه المظالم. وإذا كثرت كثر ما يحمل على عاتقه. ومن ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين طوقا على عنقه. فهذه المظالم يأتي يحملها خزيا وفضيحة. لكن القصاص بماذا يكون؟ قالوا كيف يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. ما معنى بالحسنات والسيئات؟ يوضحه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس يوم القيامة، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا معنى قوله في الحديث المتقدم: بالحسنات والسيئات. فالمظالم تؤدى يوم القيامة لأصحابها، وكل ظالم يأتي يحمل المظالم على رقبته خزيا للعالمين وفضيحة على رؤوس الأشهاد، ثم يبوء بعاقبة إثمه، ثم أيضا تذهب حسناته للآخرين. وإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح في النار. أروي لكم طريفة مفيدة، قصة طريفة حصلت لي مرة في إحدى البلدان. استأجرت غرفة في فندق، وكان من طريقة دفع تأمين حتى لو حصل في الغرفة شيء من ودفع أجرة الغرفة، فدفعت الأجرة ودفعت التأمين. لما دخلت الغرفة، وهي الغرفة الوحيدة التي بقيت في المكان، لما دخلت الغرفة وإذا الرجل الذي قبلي كان ساكنا في الغرفة مدخن، وإذا الغرفة والعياذ بالله لا تطاق ولا يستطيع أن يرتاح الإنسان فيها، فرجعت إلى الشخص قلت: أنا ما أستطيع أن أسكن في هذه الغرفة، مليئة برائحة الدخان وما أستطيع، فأعد لي حقي، أبحث عن مكان آخر. قال: أما التأمين أعطيك إياه، أما الأجرة لا، ما أعطيك الأجرة، لأنها دخلت في الحاسب وفي الجهاز وأشياء من هذا القبيل، وأنا ما أعطيك الأجرة. قلت: إذن أعطني التأمين. فأعطاني التأمين، ثم قلت له: الحق المتبقي هو باق لي وراجع لي، الحق المتبقي عندك هو باق لي وراجع لي، لم يضع علي أبدا، هو باق لي، وما ضاع في الدنيا لا يضع في الآخرة، هو باق لي، هذا مقابل ماذا تأخذه الآن أنت؟ السلام عليكم، ومشيت. لما مشيت بحثت في أماكن حتى وجدت، فالرجل أخذ يلف يبحث عني ويسأل حتى وجدني في فندق من آخر، وقال: هذا حقك. أقصد من ذلك أن الإنسان لو وعى هذا الأمر، أن الحق لا يضيع، حق الإنسان لا يضيع، إن أخذ قهرا وظلما وبغيا في الدنيا استعيد يوم القيامة، والناس الإنسان يوم القيامة أحوج منه إلى الحسنات، أحوج منه إلى ريالات هذه الدنيا، أحوج إلى الحسنات، وحاجته إلى الحسنات أكثر من حاجته إلى المال. المال يأتي ويذهب في الدنيا، يأتي ويذهب، لكن حاجة الإنسان إلى الحسنات. ولهذا الشيء الذي يضيع في الدنيا ما يضيع، هو إن ضاع في الدنيا باقي الإنسان يوم القيامة، الحقوق كلها تؤدى يوم القيامة. ولو أن الإنسان عندما يريد أن يسيء إلى الآخرين أو يتعدى على حقوق الآخرين يدرك أن هذا الحق الذي أخذه من الآخرين هو باق لصاحبه، حتى وإن افتقده ظلما في الدنيا هو باق لصاحبه، سيأخذه وافيا يوم القيامة. يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فكيف بالإنسان الذي له عقل؟ الآن الشاة التي تقدم وتنطح الأخرى بقرنها يقتص لهذه من هذه يوم القيامة، تؤدى الحقوق مع أنها شاة لا تعقل، فكيف بأناس عندهم عقل ويتعدون على الأموال ويظلمون الناس ويستلبون أموالهم بغير حق؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدية على الشفاعة. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. رواه أبو داود. ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها. وله عن مسروق عنه: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذلك كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله تعالى: باب الهدية على الشفاعة. باب الهدية على الشفاعة. الشفاعة الأصل أنها إحسان للآخرين في مساعدته للوصول إلى حق من حقوقه. ما إذا كانت شفاعة لأخذ ما ليس له لظلم الآخرين فهذه الشفاعة جائرة ظالمة، وللشافع كفل من العقوبة ونصيب من العقوبة في شفاعة في الظلم، وعمله هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فالشفاعة الأصل أنها إحسان للآخرين، وسميت شفاعة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن الشافع ضم صوته وكلمته إلى صوت صاحب الحق معونة له في الوصول إلى الحق فيقول رحمه الله: باب الهدية على الشفاعة. باب الهدية على الشفاعة. الشفاعة لا تخلو من حالتين: إما شفاعة في حق، حق للإنسان يريد أن يحصل عليه، أو أمر من الأمور التي حق يريد أن يحصل عليه، فطلب وجيها أو شخصا له مكان يشفع له في حصول هذا الحق. هذا العمل من الشافع باب من أبواب الإحسان، باب من أبواب التعاون على البر والتقوى، له أجر عند الله. اشفعوا تؤجروا، يقول عليه الصلاة والسلام، له الثواب على هذا العمل، هو باب من أبواب الخير والعمل الصالح. وإما أن تكون الشفاعة شفاعة في باطل، مثل أن يقدم الرديء على الفاضل الخير في مثلا عمل من الأعمال أو مهمة من المهمات، فيشفع له شافع في أن يقدم على من هو أحسن منه مثلا، فهذه الشفاعة ظلم. فإذا أخذ الهدية على الشفاعة، إن كان أخذ الهدية على الشفاعة في ظلم فهذا حشف وسوء كيلة، شفع في ظلم وأدت شفاعته إلى تعدي على الحق وتقديم مثلا من ليس أهلا، أو حصول هذا المشفوع له ما ليس له به حق فهي ظلم، فعلى ماذا يأخذ هذه الهدية؟ على معاونة على الظلم، على معاونة على الإثم والعدوان. وأما إذا كانت شفاعة في أمر حق فعلى ماذا يأخذ الهدية؟ أخذ لها بغير مقابل، لأن هذا باب من أبواب الإحسان، اشفع وتؤجر، أعطاك الله جاه، أعطاك الله مكانه، فشفعت له وأجرك على الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذت منه شيئا مقابل شفاعتك أخذت منه مالا بدون عوض بدون مقابل، فيكون أخذ الإنسان لهذا المال أخذ بغير حق، فيكون أخذ الإنسان لهذا المال أخذ بغير حق. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها، أي على هذه الشفاعة، من أجل هذه الشفاعة، مثل أن يقول لها: أنا حقيقة كان موضوعي متأخر وكذا، وأنت ساعدتني وخدمتني وكلمت فلانا، وهذه هدية لك بهذه المناسبة، فأهدى له هدية عليها، أي على هذه الشفاعة، فقبلها، فقد أتى بابا من أبواب الربا. فقد أتى بابا من أبواب الربا. لماذا يكون أتى بابا من أبواب الربا؟ لأن كل من المرابي وهذا أخذ مال بغير مقابل بغير حق، أخذ مال بغير حق. المرابي أخذ من تعامل معه بالربا مالا بغير مقابل، يقول له مثلا: أقرضك 1000 ريال تسددها لي 1200، 200 هذه بدون مقابل لا حق له فيها. مثله هنا قال: أتى بابا من أبواب الربا، لأنه أخذ على شفاعته مالا، وهذا المال الذي أخذه بدون مقابل، بدون مقابل، ليس له عوض، يقدم ثمن أو يقبل الثمن ولم يقدم شيئا لينال به هذا الثمن. فهذا وجه الشبه بين من يقبل الهدية على الشفاعة ومن يرابي، أي أن كل منهما أخذ مالا بدون مقابل. قال: رواه أبو داود ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى الهدية فيقبلها، فيهدى الهدية فيقبلها، وهذا مثل الذي قبله، وسماه ابن مسعود سحتا. وفي الحديث يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. قال: وله عن مسروق عنه: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت، أي عاون وساعد وشفع له حتى رفعت عنه المظلمة، رد عنه مظلمة. قال: فهو سحت، أي أكل للأموال بالباطل. قلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة. انظر إلى هذه المقولة: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة، يعني من النقول الكثيرة عن السلف في تفسير السحت في قوله: أكلهم السحت الرشوة، لأنها من أبرز وأشنع صور السحت، ولهذا فسرت الآية بها في كثير عند كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، لكن لا يعني ذلك الحصر. وهذا كثير في تفاسير السلف، يفسرون الشيء ببعض أفراده أو بأبرز أو أشهر أفراده أو نحو ذلك. قال: قلنا يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، إلا الرشوة في الحكم. قال: ذلك كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي هذا ضرب من ضروب الكفر، أن تضيع أحكام الله سبحانه وتعالى وحدوده بهذه الرشاوي، أن تضيع حدود الله وأحكام الله سبحانه وتعالى بهذه الرشاوي التي يقبلها من هو قائم على هذا الحد من حدود الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر، أي كفر دون الكفر الأكبر الناقل عن الملة، وثمة صور عديدة في هذا الحكم تكون كفرا دون الكفر الأكبر، وهناك صور أيضا يكون فيها الحكم ناقلا من الحكم بغير ما أنزل الله ناقلا من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغلول. وقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، الآية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله يقال له مدعم، فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، فقلنا هنيئا له بالشهادة يا رسول الله، فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، فقال: شراك أو شراكان من نار، أخرجاه. قال رحمه الله تعالى: باب الغلول. والغلول هنا المراد به الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب، الأخذ من الغنيمة أن يسرق منها أو يستلب شيئا منها أو يخفي شيئا منها يخص نفسه به قبل أن تقسم الغنيمة. قال: وقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، أي حاشاهم أنبياء الله، ويمتنع في حقهم أن يكون فيهم من يغل، هذا أمر لا يكون ولا يقع، ويستحيل أن يقع من أنبياء الله الذين هم صفة الله وخيار عباد الله، فهذا تبرئة وتنزيه للأنبياء أنه لا يقع شيء من ذلك من نبي، فهم صفوة الله وخيار عباد الله سبحانه وتعالى، يمتنع ويستحيل أن يقع من واحد منهم غلول. وما كان لنبي أن يغل. ثم ذكر الله عز وجل حكم الغلول وعقوبة من يقع في الغلول، قال: ومن يغلل، أي من الناس ويقع في الغلول، يأتي بما غل يوم القيامة. قال: ومن يغلل، أي هذا عقوبته، وهذا وعيد الله سبحانه وتعالى لمن غل، أنه يأتي بما غل يوم القيامة. ومعنى يأتي بما غل يوم القيامة كما تقدم، يأتي يحمل الذي غله يوم القيامة، أشرت إلى الحديث، حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلول وعظم أمره، قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة على رقبته، وذكر أشياء مرت. فمن يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يوم القيامة يحمل هذا الذي غله على رقبته، ويعاقبه الله سبحانه وتعالى بكل شيء غله قل ذلك أو كثر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له مدعم، فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، على إثر الفتح، بعد الفتح بقليل رمي بسهم فمات، فقلنا هنيئا له بالشهادة يا رسول الله، هنيئا له بالشهادة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم. شملة، الشملة غطاء يلتحف به، ما أخذ أموال طائلة ولا أخذ شملة، غطاء لحاف يتغطى الإنسان به، غلها أخذها قبل أن تقسم الغنيمة، أخفاها خص نفسه بها قبل أن تقسم الغنيمة، قال: شملة، فقال النبي: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا أخذها من المغانم لم تصب المقسم، لم تصبها المقاسم. هذه الغزوة أيضا غزوة خيبر حصل فيها أيضا قصة رجل كما في الصحيح أبلى في النكاية في الكفار بلاء عظيما، وحصل على يديه شيء عظيم في النكاية بالكفار، فقال بعض الصحابة هو من أهل الجنة، قال بعض الصحابة هو من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، قال هو من أهل النار. تعجب الصحابة، رجل في مجابهة الكفار وصمود في ملاقات الكفار، وحصل منه يعني أمر عظيم في الفتك بهم، حتى إن الصحابة من شدة إعجابهم ببلائه العظيم قالوا هو من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وتعجب الصحابة من ذلك، فأحد الصحابة أخذ يتتبع هذا الرجل ويتابعه، فأصيب بضربة في القتال فلم يحتمل ألمها، فأخذ السيف سيف نفسه وضعه في نحره وقتل نفسه، وقتل نفسه. فجاء هذا الصحابي وقال: يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، وذكر قصة الرجل وأنه قتل نفسه، قتل نفسه. فهذا مع مثل هذا الحديث وأحاديث كثيرة أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يقال لمن قتل في المعركة وملاقات الأعداء لا يقال شهيد هكذا جزما. والآن سهلة اللفظة عند كثير الناس، يقولون استشهد فلان أو الشهيد فلان أو نحو ذلك، بل بعض الأشخاص لا يذكرونه إلا بلقب الشهيد. وفي صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. وإذا كان هذا رجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة خيبر وحصل له نكاية منه نكاية شديدة في الكفار، حتى إن الصحابة قالوا هو من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي نيته في نفسه وباطنه بينه وبين الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ومن يدخلون الساحة ساحة القتال منهم من يقاتل حمية، منهم من يقاتل عصبية، منهم من يقاتل طمع في أمور دنيوية، ليس كل من يدخل ساحة القتال صافي نية لله، هذا بينه وبين الله. إذا من يقتل في ساحة المعركة لا يجزم لها بالشهادة جزما أن يقال فلان شهيد أو استشهد، وإنما يقال نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء، إن شاء الله أنه من الشهداء. أما أن يأتي بها الإنسان جزما ويقينا فلان شهيد ولا ينادى إلا بهذا اللقب فهذا ليس صحيح، والنصوص دلت على المنع من ذلك، وأنه لا يقال شهيد لا يجزم بها، لا يجزم بها، لأن معنى جزم الإنسان بأنه شهيد أي أنه في الجنة مع الشهداء، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم لا يزكي بعضكم بعضا. فالأصل أن لا يقال ذلك، الأصل أن لا يقال ذلك، ومن حصل من إحسان في القتال ونحو ذلك يقال نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يكون من الشهداء، إن شاء الله أنه من الشهداء، أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها جزم. قال: إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا أخذها من المغارم لم تصبها المقاسم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ورأوا أيضا من حال الرجل ما رأوا، أدركوا أن الأمر خطير جدا، ففزع الناس، انظر الكلمة، ففزع الناس أي حصل خوف، في القلوب. وهذا أيضا يستفاد منه أهمية الدعوة والوعظ، تذكير الناس وتخويفهم وذكر هذه النصوص، نصوص الوعيد، حتى يرتدع الناس. ولهذا ذكرت أكثر من مرة أن الناس يحتاجون هذه الكتب، الكتب التي تتكلم عن الكبائر وتحذر من الكبائر وتبين الوعيد على الكبائر. الناس تحتاج إليها حاجة ماسة جدا، لأن الإنسان إذا سمع الوعيد حصل له فزع، حصل منه خوف وترك المخالفة. انظر الآن، قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين. الشراك سير النعل، ظهر النعل، جاء بشراك، يعني لم يأتي حتى بنعل، وإنما شراك للنعل. جاء بشراك أو قال جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. قال شراك أو شراكان من نار، شراك أو شراكان من نار. وهذا فيه أن هذا الغلول حتى لو كان قليلا أيضا في النار، حتى لو كان قليلا شراك. قال شراك أو شراكان من نار. فمثل هذه النصوص تحدث في القلب الفزع والخوف من هذه الذنوب، من هذه المظالم، من هذه التعديات، تحدث القلب خوف وتجعل الإنسان ينتبه ويتيقظ. ولهذا هذا الرجل جاء بالشراك يريد أن يتخلص منه، يريد أن يتخلص منه. قال شراك أو قال أصبته يوم خيبر، جاء يريد أن يتخلص، لأن الناس فزعت وأدركوا أن الأمر جد خطير. نسأل الله الكريم أن يصلحنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتولانا والمسلمين بتوفيقه وتسديده وعونه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.